أخباره وما جاء عنه. نتوافى أيها المسلمون بمراقبة الله جل وعلا في الخلوات وفي الجلوات، في العلانية وفي السر، حتى نسعد في الدارين. أيها المسلمون، إننا اليوم نتحدث عن العمل الصالح، وما أدراكم العمل الصالح. اليوم الحديث عن هذا الكنز الذي متى اكتنز الناس المال اكتنز المؤمنون الأعمال، ومتى اكتنز الناس الذهب والفضة اكتنز أهل الإيمان، اكتنزوا الحسنات والأجور الباقيات. إننا نتكلم عن العمل الصالح الذي هو سبب السعادة في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة، هو سبب سعادة العبد، السعادة التي يطلبها ويبحث عنها الناس، لا أقول بعضهم، الكل يبحث عن السعادة، الرجال، النساء، الصغار، الكبار، بل الأغنياء والفقراء والملوك والرؤساء والمماليك والضعفاء، كلهم يبحثون عن السعادة. كم يخطئ الناس بالبحث عن السعادة؟ من الناس من يظن أن السعادة هي في جمع الأموال، أن يكون الإنسان ذا مال كثير. فكم من إنسان من أرباب الأموال لربما آلت به الحياة إلى أن ينتحر في آخر حياته. ما السعادة جمع مال؟ ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. كم يعيش من العظماء والكبراء من الملوك والرؤساء والمسؤولون والوزراء، كم يعيشون لربما في شقاء إلا من رحم الله جل وعلا منهم. ترى السعادة ربما اقتربت من بيت الفقير، من بيت الجائع، من بيت العاري عن الثياب، اقتربت السعادة من داره، بل لربما حلت في سويداء قلبه، وربما تباعدت السعادة عن كثير من الناس الذين يشار إليهم بالبنان وترمطهم الحلول، ابتعدت السعادة عنهم. فالسعادة أيها المسلمون طريقها في الإيمان بالله والعمل الصالح. العمل الصالح الذي هو سبب سعادة البشرية. قال ربنا في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، يستوي في ذلك الرجال والنساء، يستوي في ذلك الرجال والنساء. قال وهو مؤمن، أي امتلأ قلبه بالإيمان بالله والتصديق بما عند الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة، وإن عاش فقير، وإن عاش عند الناس، الناس ما ينظرون إليه ولا يقول له بال. ألم تسمعوا معاشر المسلمين قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يعبأ له، لا يبالى به، مدفوع بالأبواب، لو أقدم على الله لأبره. رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقدم على الله لأبره، لو حلف أن يجيب الله دعاءه، وأقدم أن يفعل الله جل وعلا له ما يريد، لأجابه الله جل وعلا. هذه السعادة أن تكون مع الله، أن تكون قريب من الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال أهل العلم: الحياة الطيبة هنا هي الحياة الطيبة في الدنيا والحياة الطيبة في القبر والحياة الطيبة يوم القيامة. يعيش في حياة طيبة مطمئنة حتى عند موته، عند موته الناس عند الموت لربما تنفر قلوبهم وتخاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المؤمن صاحب العمل الصالح عند الموت يعيش مطمئن، يعيش سعيد، ربما تقبض الملائكة والأرض ووجهه يبتسم، يبتسم. قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية مرضية، راضية بما عند الله، راضية بحكم الله، راضية بإرادة الله، مرضية أي رضي الله جل وعلا لها ذلك الحال، وتلك الخاتمة. هكذا أيضا قال ربنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ عند الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الملائكة تطمئنهم، الملائكة تؤمنهم. لماذا؟ لأنهم كانوا على استقامة، كانوا على عمل صالح. انظروا العمل الصالح ماذا يفعل بالعبد، ماذا يغير في حياته وعند مماته، حتى بعد الموت يكون حاله في القبر في تلك الحفرة التي هي عبارة عن متر في مترين، مساحة ضيقة من الأرض، مساحة ضيقة من الأرض، ومع ذلك المؤمن فيها يعيش فيها ما شاء الله أن يعيش، يوسع له في قبره مد بصره، وينور له في قبره، ويضاء له فيه، بل وتفتح له في قبره نافذة من نوافذ الجنة، يقال هذا مقعدك من الجنة، هذا منزلك، هذا مكانك في الجنة. انظروا على سعادة عظيمة يعيشها هذا المؤمن صاحب العمل الصالح. أين يعيشها؟ يعيشها بعد الموت في قبره. هكذا يوم أن يقفوا بين يدي الله، ويوم أن يحاسبوا، ويوم أن يُعطوا إلى الجنان، إنهم لفي سعادة عظيمة. هكذا أيضا معاشر المسلمين، العمل الصالح أمان، أمان للإنسان، يعيش آمنا، يعيش مطمئنا في أيام الحياة، ما يخشى أن يظلم، ولا يخشى أن يهضم، وأن يعقد حقه، وأن يسلب، لا، إنه لا يعيش في أمان. ألم يقل ربنا في كتابه الكريم: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف يوم يخاف الناس، لا يخاف ظلما ولا هضما، هذا حاله وهذا مصيره. بل ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم مبينا أن أهل الإيمان لهم الأمن يوم الخوف. الناس في يوم القيامة يخافون، أهل الإيمان ما يخافون، ما يخافون لا، أصحاب العمل الصالح ما يخافون لا، لهم الأمن، الأمن يوم القيامة، وكذلك الأمن في الدنيا، لهم الأمن، أولئك لهم الأمن. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أمن في الدنيا وأمن يوم القيامة، يعيشون في أمان. وهكذا إذا لقوا الله كانوا في أمان بسبب إيمانهم بالله وعملهم الصالح وابتعادهم عن الشرك، ابتعادهم عن الشرك. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك، لم يلبسوا إيمانهم بالكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أيضا العمل الصالح سبب من أسباب التمكين في الأرض، أن يمكن للإنسان في الأرض أن يكون صاحب مكانة مرموقة، وأن المؤمنين إذا أرادوا أن تكون لهم العاقبة وأن يستخلفهم الله في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم عليهم بالإيمان بالله والعمل الصالح، ليست الخلافة في الأرض كما يقال بالغش والخداع ولا بالقوة والجبروت والاعتداء، لا، الخلافة في الأرض تكمن في الإيمان بالله والعمل الصالح. قال ربنا في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. انظر ماذا يفعل العمل الصالح للأقوام والمجتمعات، هو سبب الخلافة والتمكين في الأرض. متى أراد المؤمنون أن يردوا إلى قوتهم وإلى عزتهم فليراجعوا دينهم، فليعودوا إلى ربهم، فإن الله جل وعلا قد وعد، والله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله الميعاد أن يمكن لهم في الأرض وأن يجعلهم أقوياء وأن يجعلهم سادة وأن يجعلهم قادة وأن يجعلهم أعزاء حتى على أعدائهم الذين يتآمرون عليهم والذين يضيقون عليهم القناع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم يوم أن تخلى الكثير عن الإيمان عن العمل الصالح، يوم أن تخلى الكثير عن ذلك كله، حصل أن أعداءنا تسلطوا علينا، تسلط علينا أضعف الكفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن يوم أن نراجع ديننا ونعود إلى ديننا فلنبشر بالقوة ولنبشر بالعزة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هكذا أيضا العمل الصالح يا معاشر المسلمين، للإنسان في العمل الصالح أجر لا ينقطع، أجر لا ينقطع. ألم يقل ربنا في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، أجر متواصل. ربما كان ذلك الأجر في ابن صالح رباه، فكان ذلك الولد يدعو لأبيه بعد موته. ربما كان ذلك الأجر غير مقطوع في صدقة جارية تبرع بها. ربما كان ذلك الأجر المقطوع في علم نافع علمه، في كتاب ألفه، في خطبة خطبها، في نصيحة بذلها، في تعليم علمه. إلا أجره الله جل وعلا بعد موته، لهم أجر غير ممنون. أيها المسلمون، العمل الصالح الذي ما يتحلى به في الدنيا يندم عليه بعد الموت، يندم عليه ما هو بعد الموت فقط، بل عند الموت يندم على أن ترك العمل الصالح. قال ربنا في كتابه الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. انظر ماذا يتمنى وهو لا يزال الروح في الجسد، لكنها بدأت في الخروج، عاين الموت ورأى أنه لا فرار له من الموت، وإذا به يقول رب ارجعون، يا رب ارجعني إلى الدنيا، يا رب ارجعني إلى الدنيا. ماذا تريد من الدنيا وأنت الذي عشت فيها 60 سنة 70 سنة 80 سنة أكثر من ذلك أو ما بين ذلك؟ عشت فيها ما عشت، ما بالك تتمنى العودة إليها وإذا به يقول لأني أعمل لأني أعمل صالحا فيما ترك. فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بل قال ربنا في كتابه الكريم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. انظر ماذا يقول الإنسان في تلك الساعة ولكن ما يجاب إلى ذلك. اليوم أنت في زمن العمل غدا أنت في أيام الحساب والجزاء. زمن العمل في الدنيا والآخرة من عند الموت فما بعد يعتبر أيام حساب وجزاء لا ثمن عمل. هكذا أيضا العمل الصالح يتنزم عليه الإنسان تدرون متى أهل النار في النار يعذبون يصرخون يبكون يعرون الدموع كثير الحرارة قد بلغت منتهاها ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأهل النار في ذلك الحال يتذكرون أيام الدنيا فيتمنون أن لو يرجعوا إلى الدنيا. قال ربنا في كتابه الكريم وهم يصطرخون فيها ما هي النار يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. لا إله إلا الله ما شركهم من اعتراف اعترفوا أنهم كانوا في الدنيا ليسوا بأصحاب عمل صالح فلهذا ندموا وتصارخوا وتباكوا وتعاروا في النار يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيقال لهم أولم نعمركم ما عشتم في الدنيا ما عشتم عيشة كافية عمركم الدور عمركم الدنيا وخربتم الآخرة فليسوا القصور وخربتم القبور أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر عشتم عيشة كافية وحياة كافية ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نذير نصير. يقال لهم جاءكم النذير كم من نذور يوم جاءتنا نسمع الآيات نذير نسمع النظائر والخطط هي النذور. هكذا نرى الشيء يخط في لحانا يخط في رؤوسنا. قال ابن عباس في قول الله جل وعلا وجاءكم النذير قال الشريف جاءكم الشريف تخط في وجوهكم وخط في رؤوسكم حتى علمتم انكم بعد ذلك الحال منتقلون الى الدار الاخره. اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون وان تغفروا الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على فضله وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين العمل الصالح ليست هذه ثمراته وفوائده فحسب بل ثمراته أكثر من ذلك وأعظم من ذلك. ونحن معاشر المسلمين ربنا جل وعلا يكرمنا أن يمت في أعمالنا حتى ندرك مواسم الخير والأيام التي هي أيام العمل الصالح أيام زيادة العمل الصالح أيام الاجتهاد أيام النشاط أيام التثابت أيام المصارعة. بالعمل الصالح. فها نحن معاشر المسلمين اليوم 30 من شهر ذي القعدة من عام 37 و400 وألف، وغدا هو أول أيام شهر ذي الحجة، أول أيام شهر ذي الحجة، الأيام التي أقسم الله جل وعلا بها في كتابه الكريم. قال ربنا في كتابه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فقال ربنا وليال عشر، قال أهل التفسير هي ليالي العشر الأولى من ذي الحجة، وليال عشر والشفع والوتر. قالوا الشفع هو يوم النحر، والوتر هو يوم عرفة. فأقسم الله جل وعلا بالأيام جملة، وأقسم بيومي العيد ويوم عرفة، أقسم بها تخصيصا بعد إجمال، بعد إجمال. فربنا جل وعلا أقسم بها لعظمها ولعظيم منزلتها ومكانها. بل قال ربنا في كتابه الكريم: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال الأيام المعدودات أيام العشر الأولى من ذي الحجة. قال: واذكروا الله في أيام معدودات، أي تعد سريعا ما تنقضي وسريعا ما تذهب عليه. اذكروا الله جل وعلا فيها، والذكر منه ما هو قولي ومنه ما هو عملي. فالذكر القولي التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذا ذكر قولي وما يلحق به، والذكر العملي الصلاة والصيام وغيره من الأعمال. ألم يقل ربنا في كتابه الكريم: وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة هي من ذكر الله سبحانه وتعالى، الصلاة من ذكر الله جل وعلا. فقال: واذكر الله في الأيام المعدودات. بل جاء عند الإمام البخاري والترمذي من حديث ابن عباس، واللفظ الترمذي قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، يعني وما هي؟ قال: أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد، ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولفظ البخاري قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما العمل الصالح في أيام أفضل من هذه، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أيام العشر هي أيام العمل الصالح، العمل الصالح فيها يفوق الجهاد في سبيل الله، يفوق الجهاد في سبيل الله. إنسان خرج يجاهد بنفسه، والآخر دفع ماله يجاهد بماله. صاحب العمل الصالح أفضل من الأول وأفضل من الثاني، لا يعدوه بالفضل إلا إنسان خرج هو بنفسه وماله ودابته فقتل هو، وعمرت ناقته وأخذ ماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فيا معاشر المسلمين، نتقرب إلى ربنا فرصة من الفرص أن يمثل في العمر حتى تدرك موسم من مواسم الخير، ونفحة من نفحات الدهر تتقرب فيها إلى ربك سبحانه وتعالى. كان ابن عباس، كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم جميعا، كانوا يخرجون في أيام العشر إلى السوق فيكبرون، ويكبر الناس بتكبيرهما، يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما. كانت أيام العشر هي أيام التكبير، أيام الذكر. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عن بعض أزواجه أنه كان يصوم التسعة من العشر، يعني يصوم التسعة الأيام من واحد ذي الحجة إلى يوم التاسع من ذي الحجة، كان يصومها صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم العاشر هو يوم النحر، يوم العيد الذي يحرم صيامه. وهكذا أيضا من العمل الصالح الأضاحي، فمن كان له سعة من كان له سعة عنده مال فليتقرب إلى الله جل وعلا بأضحيته، فإن الأضحية سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن كان له سعة فليهيئ أضحيته ويستعد لها ويتقرب إلى الله جل وعلا بها، يحرص على أن تكون ثمينة وعلى أن تكون من خيرة الثواب من أجل أنها قربة إلى الله وطاعة لله سبحانه وتعالى. جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي يعني يريد أن يذبح أضحيته، قال فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره يعني يمسك عن أظافره فلا يقصها من أول العشر، ويمسك عن شعره فلا يأخذ من شعره شيئا حتى يذبح أضحيته، ثم إن شاء قص شعره وإن شاء قص أظافره له بعد ذلك الجواز. وأيضا يا معاشر المسلمين في شهر ذي الحجة أيام هي من أفضل أيام الدنيا، من أفضل أيام الدنيا. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، وقال عن أفضل أيام يوم القرض، يوم القرض ثم يوم النحر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التقرب إلى الله جل وعلا، يتقرب الإنسان بالتكبير الذي هو تكبيرا مطلقا، التكبير المنظر الذي يكون في الأسواق في الطرقات في البيوت، يكبر الله جل وعلا من ليلة من أول أيام العشر إلى آخر أيام التشريق، ثم يشترك مع التكبير المطلق التكبير المقيد الذي يكون من فجر يوم عرفة، أذكار الصلوات من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، وكذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يوم العيد، وهكذا حتى آخر أيام التشريق، فيشتمل من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق التكبير المطلق والمقيد، وتمتلئ التكبير المطلق من أول العشر إلى آخر أيام التشريق، فلنتقرب إلى الله جل وعلا بالذكر والدعاء والصدقات والاستغفار والتوبة النصوح، التوبة النصوح، نتقرب إلى الله بما استطعنا من القرب، فبر الوالدين قربة، وصلة الأرحام قربة، والإحسان إلى الجيران قربة، والذكر قربة، وقراءة القرآن قربة، وذبح الأرواح قربة، والصيام قربة، والدعاء قربة، وهكذا باب العمل الصالح واسع، تفريج كربات الناس، مواساة المسلمين، هذه كلها من الأعمال الصالحة التي حث عليها ديننا الإسلامي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم من أراد ببلادنا وبلدان المسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أمننا، اللهم بارك لنا في أقواتنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في بلادنا، اللهم بارك لنا في أهلنا وذرياتنا وأزواجنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك غيثا مغيثا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اصلنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا ضرر، اللهم ارحم عبادك وبلادك، اللهم انشر رحمتك، اللهم احيي بلدك الميت، اللهم اغفر الغيث وامننا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اغفر من البيت وأمننا من الخوف ولا تهلكنا من قحط والسنين يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.